ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماء قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يا عيني قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما وما ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ضل فإنما يضل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم.